إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أسوأ أعمال الإنسان على الإطلاق وهي التي لا تقبل الغفران إلا بالتوبة الشرك. والشرك له مظاهر، وكثير من الناس يقع فيه إلا من رحم. فالإسلام إن جاز لنا التشبيه مثل العمارة الضخمة، لا يوجد لها باب داخلي إلا واحد، فلا يدخل في الإسلام إلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأبواب التي تخرج من الإسلام كثيرة جدا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض العباد الذين يحقر الصحابة الصلاة مع صلاتهم والصيام مع صيامهم، ويكثرون من قراءة القرآن ولكنه لا يتجاوز حناجرهم أو قال حلاقيمهم، شبه حالهم بالرمية، بالسهم تدخل الرمية، تدخل وتخرج وهي لا تشعر. وربنا قال وقوله حق وصدق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالواجب على العبد أن يحقق العبودية الحقة لله تعالى في ظاهره وباطنه، وأن يكون عبدا لله بالاختيار كما هو عبد لله بالاضطرار. والعبادة القلبية أوسع من العبادة القالبية، فالخوف والرجاء والحب والبغض والرهبة والرغبة ينبغي أن تسيطر على الإنسان سيطرة تامة، بحيث يكون شرع الله عز وجل هو الحكم فيها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فالإنسان لا يجد حلاوة الإيمان إلا إن أحب الناس ووزن الأشخاص ووزن الأحداث بميزان الشرع، لا بميزان الهوى ولا بالعقل ولا بالعادة ولا بالتقليد ولا بالمصلحة ولا بالكياسة ولا بالسياسة ولا بأي شيء من مطامع الدنيا. فالواجب على الإنسان أن يكون عبدا لله، والعبودية الامتثال والخضوع مع كمال الحب، عبدت الشيء ذللته. والإنسان من أشهر مظاهر الشرك التي يقع فيها أنه عند الضيق والشدة فإن القلب يفزع إلى الله، وإنه يلجأ إليه يسأله يتذلل بين يديه، ولكن عند النعمة وعند الرخاء لا يعرف النعمة ولا يتوجه إلى الله، وربما نسبه إلى غيره. وهذا حال كثير من الناس اليوم، هذا حال كثير من الناس اليوم. إن أعطاه الله ووفقه وبنى بيتا مميزا أو ركب سيارة، فكأنه يقول: لا أحد في الدنيا مثلي، وهذا من كدي وتعبي، وهذا من مهارتي وتدبيري، ولا يشعر أن الله الذي أعطى، أن الله الذي منح، هو سبحانه يكيد لو شاء ويمنع. الذي منح هو الذي يمنع، وما أسهل ذلك عليه. إذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هكذا تتحقق العبودية في عند الإنسان. ذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان لما أراد الولد جاء الشيطان وعلمه ولقنه أن يسميه بغير اسم بتعبيد لا يضاف إلى الله. قال الشيطان سميه عبد الحارث. فالإنسان قد يبتلى بفقد الولد، قد يمنع الولد بالكلية، وقد يأتيه الولد ويموت، وحينئذ لما يضعف الإنسان ويصبح أنه بحاجة بشيء فقده، حينئذ لا يعرف ربه. كثير من الناس اليوم جراء مشكلة تقع معهم تصبح أربابهم السحرة والكهنة، الرب الساحر والكاهن، القلب متوجه إليه، يشعر أن الفائدة بين يديه، ويشعر أن هذا الذي يمنع وهذا الذي يمنح، هذا الذي بيده الخير والشر. وإن قال أنا أتخذه وسيلة كذاب، لأنه يعلم أن هذه الوسيلة ليست بشرعية، وأن الذهاب إلى الكفر إلى السحرة كفر قد يخرج من الملة. ولذا الله عز وجل ذكر بعد أن قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال بعدها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيجعلون المعبودات المربوبات في منزلة الخالق الرب فيتوجهون إليه بالدعاء ويشركونه بالعبادة والطاعة؟ هذا يقع كثيرا، كثير من الناس يذبح للسيارة، هذا شرك. كثير من الناس يذبح للعمارة، هذا شرك. ربنا يقول قل إن نسكي والصلاة، النسك مثل الصلاة، فصل لربك وانحر. فكما أنك لا تسجد إلا لله لا تذبح إلا لله. هل يمكن يتصور أن يصلى لسيارة أو يصلى لعمارة؟ كذلك العبادة، كذلك الذبح، الذبح كالصلاة تماما. قل إن نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كثير الناس ينذر إن جاءه كذا سيذهب للولي الفلاني ويذبح عنده، وهذا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الناس. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الذين جعلهم الناس أربابا لا ينصرون أنفسهم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا قال ابن كثير رحمه الله، هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من مخلوقاته، وهي لا تملك من الأمر شيئا ضرا أو نفعا، بصرا أو سمعا ولا تنتصر لعابديها، فهي جماد لا روح فيها ولا حركة، وعابدوها أكمل منها سمعا وبصرا وبطشا. عجيب الإنسان سبحان الله تعالى، عجيب. قد تجد إنسان من أذكى خلق الله، قد تجد الإنسان ينال أعلى الدرجات العلمية ثم يعبد بقرة أو يعبد فرجا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. الناس والعرب وهم حال المخاطبين في الآيات قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام، كان الواحد منهم يصنع من التمر صنما إن جاع أكله. ما أدري، عجيب، رب يؤكل، رب لا حراك فيه، رب لا يسمع، رب لا يبطش، لا يتحرك، لا يبصر، لا ينفع. كيف الإنسان يتخذ هذا ربا؟ رب يحمل في بطنه العذرة، إنسان في كل النقص الموجود والقاذورات موجودة فيه، كيف توجه إليه بالمسألة والحاجة والقلب يذل بين يديه وهو مخلوق؟ فالقلب حتى يحقق العبادة الحقيقية لله ينبغي أن لا يتوجه إلا إلى الله. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أتشركون به ما لا يخلق شيئا بل هم مخلوقون لغيرهم؟ كما قال الخليل عليه السلام لقومه، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ هل تنحتوه أنتم؟ هذا من صنعكم، فكيف تتوجهون إليه بالعبادة؟ ثم قال الله تعالى في صفات هذه الآلهة المزعومة المصنوعة، قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يستطيعون نصرا لعابديها. الله جل في علاه: إن نصرته نصرك، وإن شكرته زادك، وإن توجهت إليه بالعبادة وفقك. فالله سبحانه وتعالى مع من كان معه، إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، إن نصرته فإنه سبحانه وتعالى ينصرك ويدبر لك وأنت لا تشعر. أما هذه الآلهة لا يستطيع نصرا لعابديها ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء. لو هذا الإله إنسان حمل فأسا فحطمه لا ينصرون، لا يذب عن نفسه، جماد لا حركة فيه. والعجيب أن هذه السيطرة، هذه الأمور كانت مسيطرة على أذهانهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى الطائف وأمره أن يحطم الأصنام، كان الناس ينظرون إليه أن الآلهة ستنتقم، وكانوا يخافون. فهذه آلهة مدعات لا تنصر عابديها، بل هي عاجزة على أن تنصر نفسها، يعني ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر الله تعالى عنه في قوله عز وجل: فراغ عليهم ضربا باليمين. راغ على الآلهة هذه، على هذه الأصنام، ضربا باليمين، وكما صنع معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، وكانا شابين قد أسلما، لما قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك. فكان لعمر بن الجموح صنم يعبده ويطلبه، فكانا يجيئان ليلا فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة، فيجيء عمرو فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا، حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل في أحد شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة الفردوس مأواه. عمرو بن الجموح كان أعرجا، في أحد رأى تمرات فقال بخن بخن حياة طويلة، والله لا أطعمنا الجنة بعرجتي هذه، فقاتل حتى قتل ومات. سبب إسلامه كان يعبد صنما، فكان ابنه معاذ يلطخه كما سمعتم، حتى فهم أبوه ماذا يريد، فشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. هذه حال الأصنام المعبودة بكافة أشكالها وألوانها، هذا حالها. قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، الآية يعني كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تعبد إله لا يسمع ولا يبصر ولا يفيدك ولا يغني عنك شيئا. ثم ذكر أنها عبيد مثل عابديها، أي هي مخلوقات، الرب هو المتفرد، الرب هو الذي يصمد العبد حاجته إليه. نحن نقول قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ نقرأ القرآن ينبغي أن نفهمه حتى تصح عقيدتنا. أنت ما تقول الله الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، الذي تصمد إليه الأشياء. فالله الصمد أي الخالق، الله الصمد الرازق، الله الصمد المدبر، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. هذه مصمودة مخلوقة، فكيف توجه إليه العبد بالعبادة؟ قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم قال الله عز وجل قل ادعوا شركاءكم، أي استنصروا بها علي، استنجدوا بها، فلا تؤخروني طرفة عين، وأجهدوا جهدكم. افزعوا إلى هذه المعبودات الباطلة واستنصروا بها علي، فهي لا تضر ولا تنفع. وفي هذا المقام تحدي وبيان أن لهذا التصور ولهذا المعتقد أثر. فأنتم يا من تعبدون الأصنام حتى يتبرهن لكم أن أصنامكم لا تضر ولا تنفع، ها أنا ذا عدو لكم ولها، فادعوها وأتحداكم أن تصيبني بشيء من الشر الذي تزعمونه. ولذا قال بعدها إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فهو الله سبحانه وتعالى حسبي وكافيني وعليه متكلي وهو نصيري وملجئي ووليي وولي كل صالح في الدنيا والآخرة. فالله هو الولي هو الذي يتولى الإنسان. من اتخذ الله وليا كفاه كفاه عن غيره. قال والذين تدعون من دونه أي والذين تعبدون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا كقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الأحاسيس معطلة في الاستفادة منها في الخير. كما ذكرنا أمس لو أن رجلا اشترى سيارة ليقضي أغراض البيت فكلما احتاج للسيارة لم يجدها ماذا يقول؟ يقول ما عندناش سيارة. هو عنده سيارة لكن ما عندوش سيارة، وعنده سيارة لكن هذه السيارة أتى بها لغرض ما يتحقق. فالسمع موجود والبصر موجود، لكن الغاية والغرض من وجود السمع والبصر ما تحقق، فكأنه لا سمع ولا بصر، لأن البصر موجود حتى يطعم الإنسان حتى يرى آيات الله، وله في كل شيء آية تدل على أنه واعد حتى يطعم الإنسان. ولذا هنا قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وقوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنما قال ينظرون إليك، ينظر المناظرة. ما معنى المناظرة؟ مقابلة، محاججة، اثنان يتناظران كل منهما على نظر صاحبه. قال ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أثبت النظر ونفى إيش؟ ونفى البصر. أثبت النظر ونفى البصر. الكافر لا يبصر لكنه ينظر، والمؤمن ينظر ويبصر. الكافر ينظر لكنه لا يبصر. قال ينظرون إليك أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة، وهي جماد لا تبصر لأنها أوثان مصنوعة من حجر أو خشب أو غير ذلك. قال السد المراد بهذا المشركون والأول أولى. قيل ينظرون إليك عن الأصنام، وقيل ينظرون إليك عن المشركين. ولعل الصواب في بيان مراد الله هو أنه سبحانه عنا في تعبيره عن الأصنام بضمير العاقل بقوله وتراهم ينظرون إليك، يريد من عناهم المشركون بشخص أصنامهم وهم أولئك الصالحون. ممكن يحتمل أن يراد أن هؤلاء هم أشخاص، هذه الأصنام أصلها أشخاص يقابلونك ولكنهم لا يبصرونك لأنهم ماتوا ودفنوا وأصبحوا تحت الثرى. فهؤلاء الأقوام قالوا هؤلاء صالحون ما ينبغي أن ننساهم، فصوروا لهم تماثيل. فعبادة التماثيل إخواني أصلها الدين، أصلها دين، أصل عبادة الأصنام ناس صالحين. فقالوا هؤلاء الصالحون يموتون ولا تبقى لهم ذكرى ولهم حق علينا، فينبغي أن نجعل لهم إيش؟ ذكرى. فجعلوا هم أصنام. فيما بعد قالوا نحن أضعف وأنجس من أن نتوجه إلى الله بالعبادة مباشرة، فهؤلاء نتخذهم زلفى قربى بيننا وبين الله. ولذا الكفار قريش المشركون كما قال الله عز وجل عنهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكفار في زمن محمد صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن الله الخالق ويعتقدون أن الله الرازق، لكن العبادة ما توجهت إلى الله، العبادة توجهت إلى أفراد، إلى أشخاص. أن الرزق والحياة والخلق يعتقدون أنها بيد الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كانوا كفارا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. القبور لما تتخذ مساجد تعظم وتدفن ويصلى وهي في الأرض مصيبة، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. وللأسف كثير من المساجد تكاد لا تخلو من ذلك. لما الإنسان يقبل قوله على عواهنه يقول قولا فيصبح قوله حق، هذه مصيبة من المصائب. هذا يخدش قول أشهد أن محمدا رسول الله، كل قول بده يمحص، فإن وافق قبلنا ما وافق رددنا ممن كان. فكل من دعا إلى مبدأ أو إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى اتباع شخص معين كائن من كان يقبل أقوالهم على عواهنها دون عرض على الكتاب والسنة، هذه مصيبة، وهذا نوع من أنواع العبادة ولون من ألوان الشرك. وخدش في قول المسلم أشهد أن محمدا رسول الله، فأنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولما أقول أشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الناس يخطئون، وكل الناس أقوالهم تعرض، ولا يوجد جهة معينة أقبل منها أو أجعلها بدلا من الكتاب والسنة. لسنا بحاجة لأحد. الكفاية والغنية والتمام والكمال والبركة في ذات الدين، ثم بعد ذلك مواقف الناس تحسب إما لهم وإما عليهم بالعرض والتمحيص والدراسة. أما أن يجتمع الناس فالأقوال التي تذكر تصبح معصومة وعليها يقع الحب والبغض والولاء والبراء، فهذه مصيبة عظيمة. وهذا حال المسلمين اليوم إلا من رحم، على مستوى المذاهب قديما فقهية، وعلى مستوى الأحزاب الموجودة اليوم التي تتكلم باسم الدين وتتحدث باسم الدين. قال: وأولئك وهم أولئك الصالحون الذين صور المشركون هذه الأصنام على صورتهم وسموها بأسمائهم، وعندما يخاطبونها إنما يعنون بخطابهم لها أولئك الصالحين الذين اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى، ما كانوا أبدا يعنون بخطابهم تلك الأحجار والأخشاب لذاتها، فهم يعلمون أنهم صنعوها بأيديهم فهي لا تسمع ولا تبصر، إنما يخاطبونها كما لو كان أصحابها حاضرين وظنوا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. فلذلك عبر الله عنهم بضمير العاقل من أول الآية من قوله والذين تدعون من دونه إلى قوله وهم لا يبصرون. وهذا الكلام الأخير كلام شيخنا محمد نسيب رحمه الله تعالى، زاده على كلام ابن كثير. قال الله تعالى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة ولغيره من أتباعه تبعا، فكل خطاب في القرآن وجهه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا إن قامت قرينة ودل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. توجيهات ربانية تربي الإنسان: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. روى ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا من حديث يونس قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي قال كما أنزل الله على نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله على نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من خطأك. تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. وراه ابن مردوي عن جابر وقيس بن سعد عن عبادة مرفوع عن عبادة بن الصامت مرفوعا. وقال البخاري قوله خذ العفو الآية وأمر بالعرف قال العرف المعروف. ولذا يا إخواني ما تعارف عليه الناس من أشياء طيبة وأقوال حسنة وعادات ينبغي للإنسان أن يراعيها وأن يأخذ بها. ما ينبغي للمسلم المستقيم أن يظهر أمام أقاربه وأمام الناس كأنه مشاكس له وكأنه يعني لا يقبل ما تعارف عليه من أشياء دنيوية من عادات حسنة. هذا أمرنا أن نأخذ بها. قال خذ العفو وأمر بالعرف. روى ابن عباس ثم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر خبرا عن عمر أن أحد الداخلين عليه أغضبه فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. انفرد بإخراجه الإمام البخاري. آذاه رجل فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين خذ العفو وهذا جاهل. فوقف عمر عندها. فالإنسان إخواني ولسيما في زمن الفتنة وفي زمن الغربة يعامل الناس بالفضل لا بالعدل. يعفو ويصفح ويدفع الذي عليه ولا ينتظر الذي له. هذا في زمن فتنة. إذا في زمن الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول إذا القاتل أن تدفع الذي لك ولا تدفع ولا تبغي الذي تدفع الذي عليك ولا تبغي الذي لك. في زمن الفتنة من فقه التعامل مع الفتنة التعامل بالفضل لا بالعدل. وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد. قال ابن جرير وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات وأمره بالإعراض عن الجاهلين. وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. إنسان جاهل بغى عليك فهذا تصفح عنه. أما من جهل حق الله فاعتدى على دين الله فهذا يؤمر وينهى. هذا ما في إعراض. هذا إن سكتنا عنه نخشى أن يصيبنا السوء والعذاب بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن اعتدى على حرمات الله نغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، كان يغضب لحرمات الله، وهو الذي نزلت عليه هذه الآيات. فنأخذ العفو ونأمر بالعرف ونعرض عن الجاهلين، هذا في حق النفس. أما في حق الدين فالأخذ بالعفو يكون بالأخذ على يد الظالم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله خذ العفو، قال هذه أخلاق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فهما جناس، فقال خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذي الجاهلين. صاحب الجاه يستحسن منه اللين، أن يكون لينا. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به سبحانه من شيطان الجن. تأملوا إخواني في القرآن ذكر لعدو الإنسان من الإنس وعدو الإنسان من الجن. فعدو الإنس كيف ترده؟ كيف يرد عدو الإنس؟ بالمصانعة واللين والعفو والإعراض، كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال بعدها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر أولا عدو الإنس، فعدو الإنس كيف تدفع عداوته؟ بمصانعته وملاطفته والعفو عنه والإعراض عنه والأخذ بالشيء المعروف الشيء الجيد. عدو الجن كيف تدفع شره عنك؟ بأن تلجأ إلى الله. لذا في الآيات تلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ذكر الله عدو الإنسان، قال ماذا قال؟ لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وإما ينزغنك، هنا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. بعد أن أرشدنا كيف ندرأ عدونا من الإنس من جنسنا، أرشدنا كيف ندفع عدونا من الجن. لا نقدر عليه أبدا إلا بأن نفزع إلى الله فقط. الجن الشيطان عدو يسري معك كالدم بالدم. الشيطان يجري معك في الدم ونزغاته لا تنتهي، فلن تقدر عليه إلا أن توجهت إلى الله. لذا الإنسان ماذا يقول؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه كلمة عظيمة الناس يرددونها ولا يتصورون معناها. لو أن رجلا قتل آخر فيهدر دمه فيبحث عن قوم يدخل عليهم يصبح دخيلا عليهم حتى يحمى من دم قاتليه. أنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول يا رب أنا داخل عليك من هذا العدو فلا حماية لي إلا بك، أنوذ بجنابك وأعوذ بقواك من شر هذا العدو اللعين. لذا ذكرنا أن التقي الدين السبكي علم ابنه درسا عجيبا قال له يا أبتي لو كنت تسير في الطريق وهنالك كلب ونبحك الكلب ماذا تفعل؟ قال أرمي بحجر. قال ونبحك؟ قال أرميه بحجر. قال ونبحك؟ قال يا أبتي ماذا أصنع؟ فهم الابن أن الأب يريد أن يعلمه شيئا. قال يا أبتي ماذا أصنع؟ قل يا رب الكلب، يا صاحب الكلب، كف عنا كلبك، أبعد كلبك عن طريقنا ترتاح، كل رايح وجاي فالطريق الكلب ينبح، الكلب ينبح، شو العمل الصحيح؟ تروح على صاحب الكلب تقول له يا صاحب الكلب ابعد الكلب عن الطريق. فأنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت تقول يا رب ابعد الكلب عن الطريق، يا رب ألوذ بك أن تبعد هذا العدو من طريقي. ولذا شيطان الجن لا يبتعد عن الإنسان إلا إن لاذ العبد بالرحمن. ولذا جاء هنا بعد أن علمنا كيف ندرأ عدونا من الإنس علمنا كيف ندرأ عدونا من الجن، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته، فاستعذ بالله. يقول فاستجر بالله من نزغه، وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو بغيره، إنه سميع عليم، سميع لجهل الجاهل عليك، والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما الملاذ ففي طلب الخير. العياذ الالتجاء تعوذ بكذا، معنى الملاذ والعياذ، الملاذ في الخير والعياذ في الشر. إن استجرت من آخر من الشر تقول عذت، وإن استجرت من آخر بخير تقول لذت. هذا الفرق بين العياذ والملاذ. كما قال الحسن بن هاني في شعره، من الحسن بن هاني هذا؟ هذا أبو تمام. قال يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذه أبيات قالها في مدح خليفة، فلما أوردها ابن كثير مفسر في ترجمته في البداية والنهاية قال هذه الأبيات لا يتوجه بها إلى الله وربما أقولها وأنا ساجد. هذا بالكثير يقول هذه الأبيات ما تجوز في حق خلق، هو قالها لي يمدح واليا، قال هذه الأبيات لا تجوز في حق خلق وإنما لا تجوز إلا في حق الله. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. فالشيء الذي يجبره الله لا يكسره أحد، والشيء الذي يكسره الله لا يجبره أحد. من هذا؟ الله جل في علاه. فهذا الكلام لا يجوز أن نعم هذا من الشرك، هذا لا يتوجه به المخلوق، هذا يتوجه به إلى الخالق. ولذا أعجبني ابن كثير رحمه الله لما قال وهذا كلام ربما أقوله وأنا ساجد، وخاطب به الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وبها إن شاء الله بدرس غد نختم سورة الأعراف. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية.